قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء بنفقة مطلقة. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البسة وهو غائب في الشام فأرسل إليها وكيله بشعير قصة قصر فقال والله ما لك ما لك علينا من شيء. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تحفظ في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتزي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى وضعين ثيابك الثياب عنده فإذا حلفت فأذنيني. قال فلما حلفت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل بن هشام خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع أظهر عن هاجطه وأما معاوية فتطعه كل ما لنا انكحي أسامة بن زيد انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واعترضت به. جاءنا بأثر واحد وهو حديث فاطمة بنت قيس وهو الأصل في هذا الباب على ما فيه من خلاف. وحديث فاطمة بنت قيس كما يقول ابن مسعود لقد فتنت الناس بهذا الحديث ألا تتق الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لها يا فاطمة اتق الله فيما تروين من الحديث. قضية فاطمة بنت قيس يذكر بعض العلماء كابن دقيق العيد بأنه من المتفق عليه في الصحيحين وساق شرحه في عمدة الأحكام وعابوا على المقدسي في ذكره في المتفق عليه وقالوا إنه في بعض رواياته التي ساقها ليست في البخاري لاختلاف في اللفظ. وهنا مالك يروي لنا الحديث بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة. صورة طلاقها وزمن طلاقها موضع خلاف والنتيجة واحدة. طلقها البتة طلقها ثالث طلقات أو آخر طلقة لها وهو مسافر مع علي إلى اليمن توفي بالشام. كل هذا أمور جانبية، المهم أنه طلقها البتة وهو مسافر فأرسل إليها وكيله بآصع خمس أو أكثر شعير وفي رواية شعير وتمر. قال هذه نفقتك أو هذه متعتك أو هذا منا لك. فسخطت هذا القدر الذي أرسله إليها وكانت من أفاضل النسوة المهاجرات الأولات وذات منصب وجمال وعقل فاستقلت وسخطت هذه الآصع من الشعير فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له القصة فقال لها ليس لك عليه إلا النفقة. هكذا يرويه مالك في الموطأ ويذكر الصنعاني ويذكر ابن دقيق ويذكر المغني في ابن قدامة في المغني وغيرهم بأن رواية أخرى عند مسلم ولا سكنى. لذا مالك اقتصر على لفظ ليس لك نفقة. والرواية الأخرى ويقول ابن قدامة ورواها أحمد والدارقطني وغيرهم. إذن كلمة ولا سكنى هي التي جاءت بالخلاف وجاءت بالنزاع هنا. فلما قال لها صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء لا نفقة ليست لك عليهم النفقة إلا أن تكوني حاملة. والرواية الأخرى ولا سكنى إلا أن تكون حاملة. فهنا وقع الخلاف ووقع النزاع فيما تستحق المطلقة البائن من نفقة وسكن. ويروون بأن الخبر قد وصل إلى عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة أخرى، فقالوا إن عمر يقول لها السكنى. فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله. قال: يقولون إن عمر قال لا ندع كتاب ربنا، وبعض الروايات وسنة نبينا. وأحمد رحمه الله يرد هذه الزيادة، كلمة وسنة نبينا لم يقلها عمر، هكذا يقول أحمد رحمه الله. فعمر يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم لا. ويعني عمر رضي الله تعالى عنه قول ربنا أسكنوهن من حيث سكنت. ومن هنا وقع النزاع، من يأخذ بقول فاطمة أنها لا نفقة لها ولا سكنى، ومن يأخذ بالرواية لا نفقة لك إلا أن تكون حاملة يقول بقيت لها السكنى، ومن يأخذ بقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن لها السكنى. وهي بنفسها كانت تقول بيني وبينكم كتاب الله، بمعنى ما جاء في سورة النساء الصغرى أو سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. لا تخرجوهن ولا يخرجن، هذا يعطيهن حق ايش؟ ها؟ العدة في بيت الزوج. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فكانت فاطمة تقول الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا في الرجعية رجاء أو بغية أن يحدث الله سبحانه وتعالى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبإجماع المفسرين أن الأمر المرجو هنا هو الرجعة. ولذا الآية بعدها: فإذا بلغن أجلهن فإيش؟ أمسكوهن بمعروف أو فيقولن معروف. إذا من التي تمسك بالمعروف بعد الطلاق؟ الإيش؟ الرجعية. ثم جاء بعد ذلك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إيش بعدها؟ ها؟ وأولات الأحمال أجلهن أن إيش؟ يضعن حملهن. نعم. لا لسه. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النص هنا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى إيش؟ مفهوم أولات حمل غير أولات الحمل ليس لهن إيش؟ النفقة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فأسكنوهن من حيث سكنتم راجعة. فإن هناك فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أسكنوهن من حيث سكنتم، ولا هذه الرجعية قد انتهت وجئنا إلى عموم أولاة الأحمال أجلهن وجاء الأمر بإسكانهن. من هنا وقع الخلاف والنزاع في قضية السكنى والنفقة مع فاطمة رضي الله تعالى عنه. إذا مبدئيا ساق مالك رحمه الله حديث فاطمة للعلماء فيه مباحث في كل جزئية منه، أرسل إليها زوجها بطلاقها البت، إذا لم يواجهها به، صحة الطلاق بالمراسلة. إذا وثقت الزوجة بالمرسول وكان ذلك موضع ثقة وصدق فإنها تدخل في عدتها بمجرد بلوغ خبر الطلاق إليه. طلقها فبت طلاقها، كانت بتا في كلمة واحدة أو على ما جاء في بعض الروايات كانت آخر طلقة لها. هذه تبحث في جمع الطلقات وفي تفريقها. المهم أنه لا رجعة له عليها. أرسل إليها وكيله بآصع من شعير وهو يعلم أنه لا حق لها عليهم بشيء. يبقى حقيقة هذه الآصع إنما هو متعة المطلقة وليس بنفقة لها، لأنه أجاب وقال ليس لك عندنا شيء. إذا كما ذكر مالك رحمه الله وذكر عنه والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان، لكل مطلقة متعة، وكما أشرنا قد تكون واجبة لغير المدخول بها ولم يسمى لها صداق فمتعوهن، أو عموم المطلقات وتكون في غير المسمى لها واجبة وفي التي سمي لها الصداق ولم يدخل بها كفاها نصف الصداق الذي أخذت. إن كان قد دخل بها فلها صداقها كامل، ولكن إبقاء حسن العشرة، إبقاء للمعروف، لا تنسوا الفضل بينكم، فتكون المتعة من باب المكارمة والفضل حقا على المحسنين أو حقا على المتقين. فأرسل إليها بآصع من شعير فسخطت استقلت. حينما وقع النزاع وكيل زوجها لا يرى لها عليهم، قال والله ليس لك علينا شيء، أي لا على موكلي لك شيء مقابل الطلاق لأنك مبثوثة وليست حامل. هي كانت ترى المعتدة محبوسة على حساب زوجها ومن بقايا النكاح، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا تؤخذ الأحكام وتشرع بحسب الوقائع. ذهبت فاطمة كما جاء عن سبيعة حينما أيضا توفي عنها زوجها ووضعت حملها، وجاء أبو السنابك واخطبها فامتنعت وقال والله لا تتزوجين أو لا تنكحين حتى تبلغي أبعد الأجلين، وسيأتي بيانه في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. عموم أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، وعموم الأخرى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشر. فهي وضعت بعد 40 يوم، قال لها حتى تكملي 4 أشهر و10 أيام بعدين تتزوجين. فلما جاء الليل جمعت ثيابها وذهبت إلى رسول الله تسأله. وهكذا الوقائع والأحداث مردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين أحكامها. فهنا فاطمة في هذه القضية امرأة مبتوتة وليست بحامل، زوجها أرسل إليها عن طريق وكيله آصعا من شعير فانتقلته، فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي وتسأل. وهذا كما يقولون من جرأتها أو من انطلاقها في الحق أو من عدم استحيائها في طلب حقها، وصاحب الحق له أن يسعى في تحقيق مطلبه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أخبرها رسول؟ قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي وأرسل إلي وكيله آصعا من شعير فسخطته. قال ليس لك عليه نفقة. هذا اللفظ المتفق عليه. الرواية الأخرى عند مسلم ورواية أحمد والدارقطني وغيرهما ولا سكن. فهنا ليس لك عليه نفقة. يقول مالك سقطت النفقة بهذا النص الصريح، والرواية الثانية معها ولا سكن. فأخذ أحمد رحمه الله بمجموع الروايتين وهو قد روى لفظ ولا سكن بأن المبتوتة إذا لم تكن حامل لا نفقة لها ولا سكنى، سواء كانت دائنة بينونة صغرى أو كبرى، أن كانت باتة الطلاق أو كانت مخالعة أو كانت بفسخ، كل ذلك ليس محل رجعة فليس لها نفقة ولا سكنة. هذا عند مين؟ عند أحمد رحمه الله. بينما الإمام أبو حنيفة قال إيش؟ لها إيه؟ النفقة والسكنة. وعلى هذا أخذت الحكم، وأخبرها صلى الله عليه وسلم لما بلغها ذلك قالت: أين أعتد يا رسول الله؟ إنها مهاجرة وليس لها أحد هنا. قال: اعتدي عند إيش؟ أم شريك، شريك أو شريك. ثم قال لها: إن هذه امرأة يغشاها أصحابي. بمعنى يغشاها أصحابي يعني يودونها ويزور. امرأة كانت من ذات الصلاح ومن ذوات الفضل، وكان أصحاب رسول الله يعطفون عليها ويزورونها ويتواءون عندها دون ما خلطة ومع كامل الحجاب، ولا مانع في ذلك. في بعض الروايات: إني أخشى على نفسي. وفي بعض الروايات: فاستأذنت رسول الله فأذن لي بالنقلة. وفي بعض الروايات أنها آذت أهل زوجها بلسانها. ويقول بعض الناس في شأنها أمورا في لسانها شدة أو حدة، فلم تتوافق مع أهل زوجها وأخذوا، فرجعوا إلى قوله سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ بعضهم يقول الزنا، وبعضهم يقول كل معصية ذات حد، وبعضهم يقول كل فحش بلسانها أو بيدها أو بخلطتها أو بخروجها بدون إذن. والذين يقولون الفاحشة هي الزنا يعيب عليهم بعض العلماء ويقولون: لو جاءت بفاحشة الزنا وهي محصنة ماذا يكون مصيرها؟ الرجم. فإذا ليست إيش؟ ما نخرجها عن السكنة من أجل هذه، أخذناها من الدنيا نهائيا، فهذا ليس بوارد. وأعتقد أن القرآن لا يسجل على المرأة المؤمنة حدث الزنا. يكفي أن القرآن الكريم جاءت فيه آية الرجم ثم نسخت لفظة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، إلى آخر الآية. ويقول العلماء: نسخت لفظة وبقيت حكمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم عدة مرات، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة بعد رجوعه من مكة ويقول: أيها الناس، لا يطولن بكم الزمن فتقولون: ليس في كتاب الله رجم، لقد نزل الرجم ورجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرجم كان موجود نصا، فنسخ النص وبقي الحكم. يقول علماء أصول التفسير: النسخ إما أن يكون نسخ اللفظ والحكم معا، وإما أن يكون نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وإما أن يكون نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وهذا منه. فلما يبقى الحكم وينسخ اللفظ؟ وأي دلالة على الحكم بعد نسخ اللفظ؟ قالوا: لا ينسخ اللفظ إلا بعد أن يستقر الحكم عند الجميع، ثم ينسخ اللفظ لئلا يكون قرآنا يتلى كأنه تكرار تسجيل على شيخ وشيخة في المسلمين والمسلمات بالزنا، لستره ولعدم تفشيه في الناس ولعدم ذكره على الألسن. نسخ اللفظ وبقي الحكم. وقد علم المسلمون الحكم وتفشى الحكم، فلم يبق هناك عذر لأحد في ذلك. إذن هنا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كأنه يتوقع منهن الزنا، هذا بعيد. اذا فاحشة كل ما فحش في التعامل، ومن ذلك فحش لسانها على اهل زوجها، هكذا يقول بعض الناس. والاخرون يقولون بانه جاءت الرواية صريحة انها قالت: واني لاخشى ان يقتحم علي بيتي وليس عندها احد، فقال انتقلي. ومن هنا الذين يقولون ان للمطلقة بتاتا السكنى كمالك والشافعي وابو حنيفة يقولون ان خافت على نفسها فلها ان تنتقل، لانه بين احد امرين: ابقاء على الحكم وحفاظ على النفس. فالحفاظ على النفس اولى، لان حفظ النفس والعرض كله في حفاظه على هذه المرأة. اذا الذين يقولون ليس للمبتوتة السكنى قالوا: لقد خرجت فاطمة بنت قيس، وقد احتج مروان بن الحكم على عائشة: ألم يبلغك خبر فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا عليك ألا تذكره، أي بأن قضية فاطمة بنت قيس لها خصوصية إيذاؤها لأهل زوجها أو مخافتها على نفسها. ثم قال مروان: إن كان بك الشر، يعني إن كنت تقولين لا عليك أن تورد قضية فاطمة بنت قيس لأنها خرجت من بيت طلاقها الذي طلقت فيه للشر الذي كان منها لأهل زوجها، وأن الشر سبب في خروجها، يكفيك من الشر ما بين هذين، أي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وزوجها. إذا وجدت المطلقة غير الحامل وهي مطلقة طلاقا بائنا ضيقا عليها، اي خطرا عليها في مسكنها، او حصل عدم وفاق بين اهل زوجها، فان لها ان تنتقل. وقال لها صلى الله عليه وسلم: انها هذه امرأة ام شريك شاها اصحابي، اعتدي عند ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم رجل اعمى، كما في الحديث: تضعين ثيابك عنده. يقف العلماء هنا عند غض البصر من الطرفين: رجل ام شريك يغشاها اصحابي، واذا كان يغشاها اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهي امرأة عندها، ففي هذا حرج عليها من اولئك الرجال الذين يغشون هذا البيت. اذا فيه ضيق عليها في وضع ثيابها او في تحركها داخل هذا البيت. فاذا انتقلت عند ابن ام مكتوم، هل ارتفع هذا الحرج نهائيا او بعضه او ليس ارتفع منه شيء؟ قال: انه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده. ايش معنى هذا؟ هي اذا انتقلت عند ابن ام مكتوم سلمت من ناحية ايش؟ الاصحاب الذين يغشون ذاك البيت. بقي جانبها هي مع مين؟ ابن ام مكتوم. هي لو وضعت ثيابها عند ام شريك سيرونها الذين يغشون ذلك البيت، لكن اذا وضعت ثيابها عند ابن ام مكتوم هل يراها احد؟ ها؟ لن يراها حتى ابن ام مكتوم لانه رجل اعمى. هي هل ترى ابن ام مكتوم ام لا؟ ها؟ اذا الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. ولما دخل ابن ام مكتوم بنفسه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من عنده، قال: احتجبنا. قال: انه رجل اعمى لا يرانا. قال: او عمياواني انتما؟ اذا كان هو ما يشوفكم انتم حتشوفوه. اذا الحرج انتفى جزء منه، وهو الحرج عليها ممن يأتي ويراها او تتعرض لرؤية من يغشى ام شريك. ولكن في بيت ابن ام مكتوم موقفها هي امرت ان تغض من بصره، يغض من ابصاره. من هنا ليش؟ للتبعيد. هل هو جزئية حالية او جزئية في التكرار والمرات؟ اي يغض من ابصارهم عند النظر او يغضوا من ابصارهم في بعض الحالات المتوجهة الى الاجنبيات. هل ينظر الى الاجنبية بنصف نظرة او انه لا ينظر نهائيا فيغض من بصره في حالة ويبصر في حالة اخرى؟ اذا هي مأمورة بغض بصرها من بصرها، اي حينما يكون عندها ابن ام مكتوم، فاذا كانت في حجرتها وحدها، اذا كان قد خرج الى المسجد، اذا كان في غير مكانها التي هي فيه، اذا قل خطر النظر عليها ممن يغشى ذاك بيت ام شريك، وبقي في شخصها هي فقط، وهي مأمورة بغض بصرها. وابن ام مكتوم غاض البصر طبيعي، اذا في انتقالها عند ابن ام مكتوم ليس فيه معارضة مع قوله سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، لانها تعمل الاية وهي موجودة في بيت ابن ام مكتوم وتأمن على نفسه. ثم قال لها فاذا حللت فآذنيني، اي اخبريني، لان مادة اذن او مأذون واذن كلها راجعة الى حاسة السمع. جاءت فاذنته واخبرته ان معاوية ابن ابي سفيان وابو جهم خطباها. وهنا ياتي دور المصلحة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ولجميع المسلمات بما فيه المصلحة، فعرض عليها المشورة وقال لها اما ابو جهم فانه لا يضع عصاه عن عاتقه، بمعنى يقول بعض العلماء كثير الاسفار، لان المسافر يحمل زاده على العصا ويضعها على عاتقه ويمشي، وبعض حملها على دربه للنساء لانه لا يضع عصا، وكلتا الكنايتين فيهما مبالغة. ولذا يقول العلماء قد تحسن المبالغة في مواطنها، لان المسافر لابد ان يجلس وقتا وان يقيم وان يترك العصا، وكذلك ضراب النساء لابد من وقت يفيء ومن وقت يترك الضربة. اذا جاء على صيغة المبالغة، لماذا؟ لانه يريد ان يصرفها عنه. فقال لها هذا الخبر، اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ثم او كما يقول لازم الخبر، كونه يضع عصاه على عاتقه بكيفه، ولكن من لازم وضع العصا على العاتق ايش؟ على العاتق. لازم هذا الخبر اما كثرة الاسفار واما برده للنساء، اما مجرد وضع العصا على العاتق ليس فيه شيء. اذا هذا من اساليب البيان عندهم، لازم الفائدة. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انظروا يا اخوان، المرأة التي جاءت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها وصعد، وقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة، ماذا عندك تصدقها؟ انتهى الامر الى ايش؟ التمس ولو خاتما من حديد. فيزوج المرأة، ما حصل حتى خاتم من حديد، معك شيء من القرآن؟ قال نعم، زوجتكها على ما معك من كتاب الله. يبقى خاتم من حديد لم يجده، وهذا معاوية الصعلوك لا مال له. كلمة مال تشعر بايش؟ ما عنده حتى خاتم من حديد ولا عنده لكن قليل؟ فلان لا مال له، يعني ما عنده ولا درهم ولا عنده شيء لكن قليل. فلان صعلوك، يعني مرة واحدة من حصل شيء ولا معه بعض الشيء. نجزم بان معاوية الصعلوك في ذلك الوقت خير من حالة الذي لم يجد ولا خاتم من حديد، ومع ذلك يذكر لها صلى الله عليه وسلم حالته. اذا في بعض الحالات لا نجازف ونقول التمس ولو خاتم من حديد، تقبل زواج هذا الرجل بكذا، يمكن ان نقول شيئا اخر. المرأة التي جاءت تعرض نفسها هل كانت تطلب شيئا؟ انما تطلب كل بغيتها ان تكون في عصمة رجل ولم تنظر الى مادة. أما هذه فإنها كانت ذات منصب، ذات جمال، ذات رجل، إذا لا ترضى بما رضيت به، فخذت أصوعا من شعير، فكيف تقبل بإيش؟ بمن لا يجد خاتم من حديد؟ إذا يجب أن ننظر في أمور الزوجية ونضع كل امرأة في مكانها. وهنا بلاش نذهب إلى قضية معاوية، لا فعلوك لا مال له، وينتهي به الأمر إلى إيش؟ خلافة المسلمين. إذا تلك أمور الدنيا لا قياس لها عند الله، ونهايتها ونتائجها مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. يهمنا في بداية أمر الإسلام والمسلمين، وهذا هو عبد الرحمن بن عوف حينما جاء وليس عنده شيء، ويقول له أخوه الذي آخى بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما إن لي زوجتان، انظرهما أيهما تعجبك أنزل لك عنها وتعتد وأزوجك إياها وأقاسمك شطر مالي. فيقول: بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، أليس عندكم سوق؟ دلني عليه. فيذهب، وبعد أيام يأتي بأقط وبسمن وبكذا، ثم بعد أيام يأتي لابسا ثوبا مزعفر أو مصبوغ، فيقول: ما هذا يا عبد الرحمن؟ فيقول: تزوج. كم أصدقتها؟ قال: نواتا، أي وزن نوات. قال: كأنكم تنحتون المال من جبل. أصبح ذا مال يتزوج ويصدق وزن نواة. ثم ما مضت عدة سنوات إلا وتجارته تأتي من الشام إلى المدينة، ويكون لها شأنها العظيم، ويتصدق بقافلة بما تحمل من إبل وبضاعة وما فيها من عبيد وخدم. إذن الإسلام وحده يكفي أن يفيض الله على المسلم إذا اتقى الله وإذا تابع أوامر الله. الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. وهكذا الأمر. ثم يقول لها صلى الله عليه وسلم: هذا عيبه كذا وهذا عيبه كذا، وهل هذا من الغيبة التي ذكرك أخاك بما يكره؟ هل تحب أن يقالك صعلوك؟ هل تحب أن يقالك إنك ضراب النساء؟ أنك تهجر النساء وكثير الأسفار لا تبالي بأهلك؟ يقول العلماء: إن الغيبة إنما تكون عند إرادة التنقص من الشخص، أما عند المشورة فليست هناك غيبة إذا كان أراد النصح للمستشير. ولذا لو جاءك إنسان يريد أن يخطب منك وأنت لا تعرف عنه، وجئت إلى قريبه أو إلى جاره أو إلى صديقه وقلت: يا فلان، فلان يخطب مني، بنتي ولا أختي، ماذا تعرف عنه؟ هنا إن كان يعرف شيئا يتعلق بأمر الزوجية تعين عليه أن يبينه لك. الدين النصيحة، وليس ذلك غيبة منه. ولكن لا ينتهز فرصة وروح يجيب من يمينه ويسار أمور لا تتعلق بالزواج بشيء. إذا وكذلك كما يقول علماء الحديث: ذكر الرواة بأوصاف لا يحبونها، ولكن للتمييز بينه وبين غيره. فلان الأعرج، فلان الخرقي، الزيات، الفلان الفلان، كل ذلك بوصفه قد لا يحب أن يوصف بذلك، ولكن لبيان شخصيته، وليس في ذلك عيب عليه. ولذا قال لها صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فكذا ومعاوية فكذا، ولكن أنكحي أسامة، أسامة بن زيد. قالت: فكرهته أولا. قال: أنكحي أسامة. وفي بعض رواية تقول أسامة، وما أسامة، لأن أسامة مشركون، أسامة بن زيد. وزيد كما نعلم قضيته أنه أخذ أسيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان في سيرته من أعصر ما تكون السير، ومن أعظم ما يبين مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما أخذ كانت أمه جاءت به من الطائف تزوره أخواله في مكة، فخرج عليها قطاع طريق واخذوه وذهبوا به وباعوه في مكة، ثم آل امره الى خديجة رضي الله تعالى عنه فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. فعلم ابوه انه في عند محمد وقبل البعثة، فجاء هو وعمه وجاء بالفداء وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، بلغنا ان ابننا زيد عندك وقد جئنا نفاديه منك. قال: او غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: ادعوه فاخيره، فان اختاركم فهو لكم بلا فداء، وان اختارني فلا والله افادي من يختارني على اهله. قال: والله انصفتنا. فدعاه قال: اتعرف هذاني؟ قال: نعم، هذا ابي وهذا عمي. قال: ماذا تريداني؟ قال: جئنا بالفداء نفادي ابننا. قال: ماذا تقول؟ ان شئت ان اخترتهما فاذهب معهما بلا فداء. قال: والله لا اختار عليك احدا ابدا. فقاله ابوه وعمه: ويحك يا زيد، اتختار الرقة والعبودية على الحرية؟ قال: وما لي لا اختارها، والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. فرجع ابواه قريري العين ان ابنهما مطمئنا على هذا الحد. وهذا متى؟ قبل البعث. صدق الله سبحانه: وانك لعلى خلق عظيم، من اول نشأته. فجاءت تزوج اسامة زيد وجاء باسامة، فكانوا يقولون: اسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، لان رسول الله بعد ان اختاره زيد اخذه وذهب الى البيت وطاف في نادي مكة بالكعبة وقال: ان زيدا هذا ابني، اي بالتبني، وكان ابنه ويعامل على انه ابنه، حتى نزلت الآية: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول، الى اخر الآية. اذا وجاءت ايضا القضية زينب وزواج زيد منها الى اخر ما امره وما كان فيه من اسباب الاحداث والتشريعات. قال: انكحي اسامة. اسامة ما عنده شيء، وزيد مولى رسول صلى الله عليه وسلم. قالت: وما أسامة؟ ثم قالت: وقد تزوج وجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبعض الروايات: ولقد غبطت فيه، يعني كانت النسوة تغبطني، أي والغبطة ضد الحسد، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ومجيئها إليك أو ذهابها بالكلية، والغبطة أن تتمنى ما عند الغير ان يكون عندك مثله دون ان تتمنى زوال نعمة الغير. فالغبطة هي عظم الامل في وجه الله بان يعطيك كما اعطى الاخرين، ولكن الحسد ان تزيل النعمة عن صاحب النعمة سواء جاءك او لم تأتك. فغبطت عليه، اي كثير من النسوة كن يتمنين زيجة كزيجتي مع اسامة. هذه قضية فاطمة بنت قيس فيما جاء في قضيتها من قضية النفقة والسكنى لغير الحامل، ومن قضية زواجها وعرضها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا جئنا الى هذا الباب وهو نفقة المطلقة، وساق لنا قضية مين؟ فاطمة بنت قيس. البخاري بوق وقصة فاطمة بنت قيس، وساق ايضا في موضوع النفقة. نفقة المطلقة، اي انواع المطلقات؟ فاطمة كان طلاقها بائن وطرد الباب جميعا. اذا نرجع مرة اخرى في المطلقات وفي النفقة وفي السكنة. ومجمل ذلك ان المطلقة اما ان تكون رجعية او بائنة. اما الرجعية فباجماع المسلمين بلا نزاع لها النفقة ولها السكنة عند الجميع. غير الرجعية وهي بائن. البائن على قسمين: حامل وغير حامل. فان كانت حاملة فلها النفقة ولها السكنى عند الجميع اذا لم تكن حامل بائن وغير حامل. فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله لها النفقة والسكنى، وعند احمد في الصحيح من المذهب لا نفقة ولا سكنى، وعند مالك لها السكنى وليست لها النفقة. وكذلك معه من الشافعي. اذا مالك والشافعي يقولان في غير الحامل لها السكنى وليست لها النفقة، وبالله تعالى التوفيق.